الحمد لله، وصل التعدي على الشرع مبلغا عظيما سيئا للغاية في هذا الزمن، لدرجة إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، إنكار ما أجمع عليه العلماء، إنكار الثابت بالآيات والأحاديث، مثل إنكار تحريم الخمر، ومعلوم أن العلماء نصوا على تكفيره، بل نصوا على قتله. نسأل الله السلامة والعافية، انصحوا وعليكم بالدعوة أيها الإخوة والأخوات.